قال رحمه الله: فصل. الأولى بالإمامة هذا الفصل وهو الأولى بالإمامة فيه أربعة مباحث. المبحث الأول بيان الأولى بالإمامة، المبحث الثاني بيان من لا تصح إمامته، المبحث الثالث من تكره إمامته، الرابع مسائل وأحوال اختلف فيها. أما المبحث الأول، أما المسألة الأولى أو المبحث الأول، فهو بيان الأولى بالإمامة، وقد قسمه المصنف رحمه الله على حالين ثم ذكر صفات مرجحة. الحالة الأولى إن لم يكن فيهم ذو سلطان، إن لم يكن فيهم ذو سلطان، فما الترتيب؟ قال رحمه الله: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. هذا الوصف الأول أو هذه المرتبة الأولى، الأقرأ العالم فقه صلاته، والأقرأ هنا المقصود به جودة القراءة، فإن تساوت قراءتهم في الجودة قدم بالأكثر حفظا. نعم، ولا بد أن يكون عالما لفقه صلاته. قال رحمه الله: ثم الأفقه. ثم الأفقه، إذا تساووا في الجودة قدم الأفقه، أو إذا تساووا في القراءة قدم الأفقه. الثالث قال رحمه الله: ثم الأسن. نعم، أسن يعني أكبر سنا. الرابع قال رحمه الله: ثم الأشرف من جهة النسب. الخامس وذكروا تقديم القرشي على غيره. الخامس قال رحمه الله: ثم الأتقى، ثم من قرأ. ما عندك الأقدم هجرة في نسخ ثانية في الأقدم هجرة عندك في الروض ولا في المتن؟ في المتن. أنت عندك أقدم هجرة عبد الصمد موجود. على كل حال هو هنا الأقدم هجرة، هنا الأقدم هجرة مقدم على الأتقى وموجودة في بعض النسخ. أشار لها في الهامش؟ ما في إشارة للهامش. نعم موجود طبعة الشيخ. هذه أي طبعة؟ شرح. أيوة الهبدان عندك أشار النسخة الأقدم هجرة. طيب، ثم بعد الأقدم يعني إذا كان أحدهما قد هاجر أولا قبل الآخر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، فإن المهاجر أولا يقدم. الرابع قال رحمه الله: ثم الأتقى، ثم من قرأ. الأتقى الذي يزيد على الآخر في دينه وتقواه. إذا تساووا في كل هذه الأوصاف متقدمين على الأوقاف عدد، وما شاء الله كلهم أقرأ، كلهم في الفقه سواء، وكلهم في السن نفس اليوم، وكلهم من نفس يعني القبيلة، كلهم مثلا من قريش ماشي، ثم وكلهم مهاجرين سواء، كلهم في التقوى سواء، ما المقدم؟ قال رحمه الله: ثم من قرع. ثم من قرع يعني من ظهرت له القرعة، وهذه قاعدة أن القرعة تستخدم عند التزاحم على الحقوق أو عند المبهم، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. طيب، هؤلاء أيها الإخوة الكرام هؤلاء المذكورون إذا تقدم فيهم غير الأولى على الأولى كره ذلك. نعم. قال رحمه الله: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. هذه المسألة الثانية وهي إذا كان فيهم ذو سلطان فإنه يقدم، إذا كان فيهم ذو سلطان فإنه يقدم، ولكن ذو السلطان على صور، فنقول أولا ذو السلطان العام أولى من غيره، ذو السلطان العام أولى من غيره، ثم ذو السلطان الخاص. من هو ذو السلطان الخاص في البيت؟ من هو ساكن البيت أحق من الضيف مثلا. المسجد، من هو صاحب السلطان الخاص في المسجد؟ إمام المسجد. المسألة الثالثة فيما يتعلق بقوله أحق، أن المصنف رحمه الله عبر في الأول بأولى، الأولى بالإمامة، وعبر هنا بقوله أحق، فهل بينهما فرق ولا سواء؟ يعني قال الأولى بالإمامة الأقرأ، ثم قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. نعم نعم، في الأول الأولى إمامة غير الأولى مكروهة، وأما هنا فإنها محرمة، يحرم أن يتقدم، وقد سبق معنا سبق معنا في قول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. واضح؟ فلا يجوز أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه، فهنا على التحريم، وأما الأولى على الكراهة. ما قلنا اصلا في السابق انه ما يصح. اين تفضل الشيخ؟ ما ادري الله تفضل الشيخ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تتمت المبحث الاولى بالامامة ذكر فيه المصنف صفات مرجحة, ذكر ست صفات ما هي؟ قال رحمه الله ست صفات. الاول وحر اولى, الحر اولى من العبد بالعبد. والثاني وحاضر اولى من بدو, اولى من البدو. مسافر ولا البدو. من كلمة حاضر هنا استخدمها بعضهم بمعنى ما يقابل المسافر, نفس السياق هذا لو رجعت بعض المتون ربما دليل الطالب أو غيره استخدموا كلمة حاضر بما يقابل المسافر خلاص, ولكن المصنف هنا استخدم الحاضر ما يقابل الأعرابي, فنقول الحاضر يعني الحضري أولى من الأعرابي. وهذه صفات مرجحة إذا تساووا في القراءة وغيرها. الثالث من الصفات المرجحة ومقيم. نعم أولى من من؟ سافر. من المسافر. ليش قلنا في الحاضر ما يقصد به المقيم؟ لأنه ذكر المقيم. نعم. وبصير. البصير أولى من الأعمى. ومختون. وهذا الخامس أولى من الأقلف. ومن له ثياب. أولى من من له ثوب واحد. بعضهم يصلي في ثوب واحد وبعضهم يصلي في ثوبين. أيهما الأولى إذا تساوت؟ نقول من يصلي في ثوبين. نعم. قال رحمه الله أولى من ضدهم. أولى من ضدهم. نعم. قال رحمه الصفات المرجحة. ثم ننتقل إلى المبحث الثاني وهو من لا تصح إمامته, وذكر المصنف 11 ممن لا تصح إمامتهم أولهم. وهؤلاء الذين لا تصح إمامتهم على ثلاثة أقسام: من لا تصح صلاته ولا إمامته, تمام, مثل من الكافر, سيذكر مثلا من لا تصح إمامة الكافر, كافر لا تصح صلاته ولا إمامته. الثاني من تصح صلاته ولا تصح إمامته. الثالث من تصح صلاته وتصح إمامته بمثله لكن لا تصح إمامته بمن ليس مثله. واضح؟ نمثل له بمين؟ من به سلس سلبو مثلا. والقسم الثاني من تصح إمامته, من تصح صلاته ولا تصح إمامته مطلقا, مثل المرأة الفاسق مثلا. نعم. قال رحمه الله ولا تصح خلف فاسق. نعم. الشيخ يوسف الصبي. نعم يمكن أن يضاف هذا, نقول هناك من تصح إمامته في, ونجعله قسم رابعا أو ندرجه تحت الأقسام, فنقول من تصح صلاته وتصح إمامته في النفل دون الفرض. حسنت, هذا يصير قسم رابع. نعم. قال رحمه الله ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة. هذا الأول والثاني. الفاسق لا تصح إمامته على المذهب سواء كان فسقه باعتقاد أو كان فسقه بعمل. الثاني الكافر. الفاسق صلاته صحيحة ولا لا؟ تصح صلاته ولا تصح إمامته. الكافر لا تصح صلاته ولا إمامته. الثالث ولا امرأة وخنثى للرجال. المرأة تصح صلاتها وتصح إمامتها بمثلها, فتصح إمامة المرأة ليش؟ للنساء دون الرجال. الرابع وخنثى للرجال. وقوله للرجال راجع على الإيش؟ على المرأة والخنثى. فلا تصح إمامة الخنثى بالرجال وتصح إمامة الخنثى بالنساء. ليش تصح إمامته بالنساء؟ لأنه لو كان ذكرا صحت إمامته, ولو كان أنثى صحت إمامته. نعم. هل تصح إمامة الخنثى بالخنثى؟ ايش رأيكم؟ تصح. يحتمل أن يكون الإمام الخنثى ذكرا والمأموم أنثى, ويحتمل العكس تصير هي أنثى وهو ذكر. نعم. فمقتضى هذا أن لا تصح إمامة الخنثى المشكل بالخنثى المشكل, والله أعلم. نعم. قال رحمه الله قال في الروض شيء إمامة الخنثى بالخنثى ولا خناثة الخناثة. نعم. إذا لا تصح خنثى بخنثى. نعم. الخامس قال رحمه الله ولا صبي لبالغ. هذا الخامس إمامة الصبي, فلا تصح إمام العاجز. العاجز عندنا عاجز عن شرط أو ركن من أركان الصلاة لا تصح إمامته فيما عدا القيام. القيام له حكم خاص سيأتي خلاص. إذن العاجز عن ركن أو شرط من أركان الصلاة أو شروطها لا تصح إمامته. نعم مطلقا. قال رحمه الله أو قيام إلا إمام الحي. أو قيام. الآن القيام له حكم خاص. قال إلا إمام الحي. الاستثناء هنا يرجع على أي مسألة؟ قال عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي. في أي مسألة الاستثناء راجع فقط إلى القيام فقط وليس إلى الجميع. تمام. وإلا في الأصل ترى الأصل من ناحية التقعيد أن الاستثناء إذا تعقب جملا يرجع إلى الجميع، لكن هذا لابد أن يراجع الإنسان الشروح، فلا قد يكون الاستثناء راجع إلى الأخير فقط. نعم. ومن صوره هذه المسألة. فالعاجز عن القيام عندنا أصل وعندنا استثناء. الأصل صحة إمامته أو عدم صحتها؟ عدم صحتها. المؤلف قال ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا، وهذا هو الاستثناء. فنقول الاستثناء صحة إمامة العاجز عن القيام بشروط. ما هي الشروط؟ شرطان. الأول قال رحمه الله أو قيام إلا إمام الحي المرجو. الشرط الأول أن يكون هذا الإمام العاجز عن القيام إمام الحي. أما لو كان شخص مثلا طالعين في البر خلاص واحد عاجز عن القيام فخلوه يصلي بهم لا تصح، أو رجل في البيت مع ابنه لا تصح، إذن لا تصح إلا في إمام الحي. الشرط الثاني للاستثناء قال رحمه الله المرجو زوال علته، أن يكون هذا الإمام يرجى زوال علته. أما لو كان هذا الإمام لا يرجى زوال علته فلا تصح إمامته. طيب السؤال، هذا الإمام الذي انطبق فيه الشرطان إذا صلى بالناس جالسا هل يصلون خلفه قياما ولا يصلون خلفه قعودا؟ قال المصنف قال رحمه الله ويصلون وراءه جلوسا ندبا. هذه الحالة الأولى، وهي إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فإنهم يصلون وراءه قياما ولا جلوسا؟ جلوسا. ما الحكم التكليفي لصلاتهم جلوسا؟ ندب. فلو صلوا قياما صحت؟ نعم تصح. واضح؟ نعم. الحالة الثانية أن يبتدئ بهم قائما ثم يعتل ويجلس، فماذا يصنعون؟ قال رحمه الله فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. إذا بدأ الصلاة قائما هو يقدر يقوم مدة بسيطة فيكبر قائما ويقرأ الفاتحة ثم يجلس، فما الحكم هنا؟ يصلون خلفه إيش؟ قياما. وجوبا ولا ندبا؟ نقول يصلون خلفه قياما وجوبا، فلو جلسوا لم يجز. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى تكميل أيضا من لا تصح إمامته. التاسع ممن لا تصح إمامته قال رحمه الله وتصح خلف من به سلس البول بمثله. إذن من به سلس البول لا تصح إمامته إلا بمثله. نعم. العاشر قال رحمه الله ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. المحدث والمتنجس ممكن تعدهم اثنين ممكن تخليهم واحد، وهو في الحقيقة راجع إلى المخل بشرط من شروط الصلاة. خلاص. المحدث أو المتنجس إذا صلى إماما فإما أن يعلم ذلك، يعلم أنه محدث أو يعلم أنه متنجس، فما الحكم؟ يدري أنه محدث يصلى بالناس محدثا، ما الحكم؟ بطلت، لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه. واضح؟ نعم. أما إذا صلى بهم وهو لا يعلم ذلك لكن يعلمه المأمومون فما الحكم؟ الرجال يصلي مع صاحبه، هو يدري أن صاحبه محدث بس صلى معه مجاملة، المفروض ما يجامل في هذا، لكن عاد نحن نفترض المسألة، هو فعل فعله الصحيح أو غير صحيح لكن نحن نفترض المسألة، فهذا صلى مع صاحبه وهو يعلم أن صاحبه محدث، وأما الإمام فما يدري نسي كانوا جالسين ويعرف أنه محدث. خلاص. إيش الحكم شيخ؟ لا تصح صلاة المأموم ولا الإمام ولا الإمام والمأموم؟ لا الإمام ولا المأموم. خلاص. إذن لا تصح صلاة الإمام ولا المأموم. الحالة الثالثة أن لا يعلم بالحدث الإمام ولا المأموم، كلهم ناسي وصلى، فما الحكم حينئذ؟ قال المؤلف فإن جهل. قال رحمه الله فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. فإن جهل هو يعني الإمام والمأموم أيضا يجهل صحة الصلاة للمأموم حتى انقضت، أما لو علم أحدهما في أثنائها بطلت، لكن حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة للمأموم دون الإمام. نعم. ثم انتقل للحادي عشر وهو الأمي، وفيه مسألتان. أولا قال رحمه الله ولا إمامة الأمي. إذن الأمي لا تصح إمامته. من هو الأمي؟ السؤال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة صور، أربع صور للأمي. الصورة الأولى قال رحمه الله وهو من لا يحسن الفاتحة، واحد ما يحفظ سورة الفاتحة هذا أمي. الثاني أو يدغم فيها ما لا يدغم، يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، لأنه حينئذ قد أسقط حرفا من حروفها خلاص، فهذا لا تصح أيضا إمامته وهو أمي. نعم. الثالث أو يبدل حرفا، أو يبدل ولا يبدل كل ماشي لكن يبدل صحيح، أو يبدل حرفا يقرأ مثلا الحاء هاء فيقول الهمد مثلا، فهذا لا تصح، لا تصح إمامته. طيب هل تصح صلاته هذا الأمي؟ خلينا نكمل بس الرابع ونسأل هذا السؤال. الرابع من صور الأمي قال رحمه الله أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، وعلم منه أنه لو لحن فيها لحنا لا يحيل المعنى صحت صلاته وصحت إمامته. مثال اللحن الذي لا يحيل المعنى مثلا لو قرأ الحمد لله رب العالمين مثلا هكذا بتسكين الدال الحمد لله رب العالمين مثلا، فهذا لحن يحيل ولا ما يحيل؟ ها؟ الحمد لله رب العالمين صار يسكن مثلا لا يحيل المعنى صح ولا لا؟ طيب أما لو لحن لحنا يحيل المعنى بطلت. مثال اللحن الذي يحيل المعنى بكسر مثلا كاف الخطاب، فإنه يحول الخطاب من خطاب المذكر إلى خطاب المؤنث مثلا، أو أنه طبعا يعني هذا يحيل المعنى، ما يعني التعبير بالمذكر المؤنث هنا لعله غير مناسب، لكن المقصود أنه يحول الخطاب. أيضا لو قال أهدنا، لو قرأ أهدنا فإنه صار بدال من فعل هدى يهدي من الهداية إلى فعل أهدى يهدي من الهدية، واضح؟ أو بضم التاء في أنعمت، أن صراط الذين أنعمت قال أنعمت، تمام؟ هذا لحن يحيل المعنى. فما حكم هذا الرجل؟ نقول هذا لا تصح إمامته إلا بمثله إن كان عاجزا عن الإصلاح، أما إذا كان قادرا على ذلك لا تصح صلاته ولا إمامته، لأن الفاتحة ركن، واضح شيخ؟ نعم. طبعا لا تصح صلاته منفردا أو إماما، لكن تصح صلاته مأموما. ليش؟ لأن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم. نعم. إذن هذا هو الأمي. السؤال حالات الأمي، قلنا إن لم يقدر على إصلاحه. قال المصنف قال رحمه الله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. نقول إن لم يقدر الأمي على إصلاحه صحت صلاته ولم تصح إمامته، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته ولا إمامته. ثم انتقل المصنف إلى من تكره إمامته، فذكر ست مسائل وهي قال رحمه الله وتكره إمامة اللحان. هذا الأول، اللحان هو كثير اللحن في غير الفاتحة، في غير اللحن المبطل طبعا، أما اللحن المبطل اللي قلناه في الفاتحة هذا لا تصح إمامته. الثاني والفأفاء، وهو الذي يكرر الفاء، عنده مشكلة في النطق يتكرر معه حرف الفاء. الثالث والتمتام، يتكرر معه حرف التاء. نعم. ومن لا يفصح ببعض الحروف. الرابع لا يفصح ببعض الحروف، فهو ينطق الحرف لكنه لا يأتي به على الوجه الفصيح، فيقرأ مثلا اهدنا الصراط المستقيم، القاف هذه لو قرأ اهدنا الصراط المستقيم صحت صلاته، لأنه ما أبدل حرفا. المصنف قال في الأمي الذي يبدل حرفا، وهل هذا إبدال ولا لا؟ ما هو إبدال، هذه لغة في نطق القاف، وإن كانت ليست هي يعني كونها لم يقرأ بها هذا غير كونها إبدال حرف، فنقول لا فنقول تصح الصلاة لو قرأ بهذا النطق. نعم. وهنا تنبيه أنهم استثنوا رحمهم الله في مسألة إبدال حرف، استثنوا حرف واحد وهو إيش؟ الضاد والضاء. فقالوا إذا أبدل ضاد المغضوب عليهم أو الضالين ضاء صحت صلاته وصحت إمامته، فلو قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين صحت. نعم. وبعض أصحاب الحواشي والشروح حمل هذا على من لم يقدر، قالوا على من لم يقدر، والله أعلم، المتون ما فيها هذا القيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. هذا الخامس ممن تكره إمامته، وهو أن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، فيصلي رجل وراء خمس نساء مثلا أجنبيات عنه. المذهب أن هذه خلوة، فمن جهة أنها خلوة هذا حكم، ومن جهة الإمامة هذا حكم آخر. الحكم على الإمامة ماذا يقال فيه؟ يقال يكره. نعم. قال رحمه السادس مما يكره في الإمامة. قال رحمه الله: أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. نعم، هذا هو السادس، أن يأم الشخص قوما أكثرهم يكرهونه بحق. وعلم من هذا أن إمامة الشخص لمن يكرهونه لها صورتان: إما أن تكون الكراهة بغير حق، لماذا يكرهونه؟ يكرهونه مثلا لتدينه وتمسكه بالسنة وحرصه على الخير، خلاص، فهذه لا تكره، فهذا لا تكره إمامته بهم. الصورة الثانية أن تكون الكراهة بحق، كأن يكون إنسان فيه شدة في التعامل مثلا، فيه غلظة مع الناس، فيه قراءته غير يعني مجودة مثلا، فهذا هؤلاء يكرهونه بحق. فإن كان الكاره أكثرهم كرهت إمامته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا هو المبحث الرابع، مسائل وأحوال فيها خلاف. القسم الأول ما يتعلق بالإمام، ذكر فيه المصنف مسألتين. قال رحمه الله: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. حصل خلاف في كراهة إمامة ولد الزنا وكراهة إمامة الجندي. المصنف يقول لا، ما في كراهة، لهذا قال: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. أما لو كان فيه طعن في دينه فحكمه كغيره، إذا كان فاسقا لا تصح إمامته. نعم. قال رحمه الله: ومن طبعا ليش ذكر هذه المسائل مع أنها داخلة في عموم كلامه؟ لو ما ذكر هذه المسألة لاكتفينا بما سبق، وعرفنا أن صلاتهم إذا سلم دينهما صحيحة، فلماذا ذكرها؟ ردا على من خالف، زي ما قلنا أنه بعض المسائل ينص عليها إشارة إلى الخلاف فيها، فهو ذكرها إشارة إلى من قال بكراهة إمامتهم. نعم. المسألة القسم الثاني، المسائل التي فيها خلاف مما يتعلق باختلاف النية، وعندنا اختلاف لا يمنع صحة الائتمام، ما هو؟ صورتان. قال رحمه الله: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. الاختلاف الذي لا يمنع من صحة الائتمام هو أن يكون الاختلاف في نية الأداء والقضاء، فيصح أن تصلي الظهر قضاء عن ظهر أمس خلف الإمام الذي يصلي ظهر اليوم، ويصح أن تصلي ظهر اليوم خلف رجل يصلي ظهر الأمس قضاء، واضح؟ هذا اختلاف لا يمنع من صحة الائتمام. الصورة الثانية في اختلاف النية، الاختلاف المانع من الصحة، وذكر صورتين. الأولى قال رحمه الله: وعكسه. هذه صحيحة، انتهينا منها. لا مفترض بمتنفل. لا مفترض بمتنفل، هذا الاختلاف المانع من الصحة، وهو صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم. الصورة الثانية يعني تصلي أنت صلاة الظهر مثلا خلف شخص يصلي سنة، فلا تصح حينئذ، لا يصح الائتمام. نعم. المسألة الثانية مما لا يصح فيها الائتمام. قال رحمه الله: ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. أن تصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، فأنت تصلي الظهر والإمام يصلي صلاة العصر أو غيرها، والمؤلف ذكر الظهر والعصر مع اتفاقهما في الصورة، فعلم منه أن غيرهما مما تختلف فيه الصورة من باب أولى، أنه لا تصح إمامة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، ولا من يصلي المغرب خلف العشاء، ولا العشاء خلف المغرب، ولا غير ذلك من الصور. طيب، فيه صور سكت عنها، وهي صورة صلاة المتنفل خلف المتنفل، وصلاة المتنفل خلف المفترض، ما ذكرها، صح ولا لا؟ نأخذها من مفهوم كلامه فنقول إيش؟ تصح صلاة المتنفل خلف المتنفل وصلاة المتنفل خلف المفترض. نعم.